تقول السائلة: امرأة جاءت إلى الحرم وعليها عادتها فأحرمت ودخلت مكة ومكثت بالبيت، فإذا طهرت فماذا تفعل؟ وهل تسرح شعرها وهي لم تطف؟ نعم، المرأة التي أحرمت من الميقات وهو حائض، وهذا هو الواجب على كل امرأة وصلت إلى الميقات وهي تريد الحج أو العمرة أن تحرم، سواء كانت طاهرة أو حائض أو نفساء، تحرم وتدخل مكة، فإذا انقطع دمها تغتسل اغتسالا شرعيا، ولا يحسن أن تسرح شعرها، فإن سرحت فلا شيء عليها في ذلك، لأنها منهية عن أخذ شيء من الشعر، وأما التسريح الشعر فلم تنه عنه، ولو علق بالمشط شيء من الشعر فلا بأس عليها. يقول السائل: هل يجوز أن أوادع بعد صلاة الفجر وأذهب إلى الشقة وأنام ساعتين ثم أسافر؟ لا حرج عليك أخي، لأنه لا يلزم أن يكون الوداع يليه السفر مباشرة، لا حرج عليك إذا ودعت ونمت نوما يسيرا في مكانك، أو أكلت أو جلست أو أديت فريضة ونحو ذلك، فلا حرج في هذا والحمد لله. يقول السائل: استمتعت بزوجتي في حيضها في القبل دون العلاج ودون جماع، فما الحكم؟ لا حرج في هذا ما دام أنه لم يحصل علاج، لأن المنهي عنه هو العلاج، وأما بدون علاج فللرجل أن يستمتع من زوجته بما شاء، ويحسن أن يكون هذا من وراء حائل، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني. يقول السائل: اعتمرت وأريد أن أصوم أيام إقامتي في مكة، فهل فيها دليل فضل؟ الصيام مستحب في كل وقت، وخاصة إذا كان الإنسان في الأماكن الفاضلة يحتسب أجر ذلك عند الله جل وعلا فيؤجر، لكن لا يقال لكل معتمر يستحب لك بعد العمرة أن تصوم، لا، الصيام وقته موسع، يصوم الإنسان هنا وفي بلاده وفي كل مكان الحمد لله، ويصوم في السفر ويصوم في الإقامة، ولا حرج في هذا والحمد لله، وهي قربة، والصيام قربة، ومن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، فإذا تحرى المسلم أن يعمل العمل الصالح في مكة رجاء مضاعفة الثواب فنرجو الله أن يكون عمله مضاعف. يقول السائل: ما هو دم الفساد ولما سمي بهذا الاسم؟ دم الفساد أصله لا يحصل الدم إلا نتيجة سوء حال في طبيعة المرأة في جسمها، إما مرض أو نحوه، فسمي بهذا الاسم ليتميز عن دم الحيض ودم النفاس، فالدماء التي تخرج من المرأة في حالات كثيرة ومتعددة، لكن لا تسقط عنها الصلاة والصيام إلا في دم الحيض ودم النفاس لا يصح أن تؤديها، فإذا أدتها أثمت وعليها قضاء الصيام الواجب عليها، ولا يجب عليها قضاء الصلاة ولا يصح منها. وما سوى دم الحيض ودم النفاس يجب عليها أن تصلي وتصوم، إلا إذا شق عليها الصيام من أجل النزيف فتفطر لمرضها وتقضي. يقول السائل: رجل عنده 50 إبل فهي في أرض جفاف وصارت له أكثر من عامين وهو يعلفها، وأكثر اعتمادها على العلف، فهل تزكى هذه الإبل؟ لا، هذه لا تزكى، لأن التي تزكى هي السائمة، والسائمة هي التي ترعى الحول أو أكثره، يعني يعلفها أيام قليلة من السنة مثلا، هذه تعتبر سائمة. وأما إذا كانت أكثر مدتها أو كل مدتها يعلفها فلا تعتبر سائمة. ثم إن كانت من عروض التجارة فتزكى على أنها من عروض التجارة لا على أنها سائمة. وأما إذا كانت للقنية فلا زكاة فيها. عروض التجارة كأن يكون المرء يبيع ويشتري بالإبل، يعني هذه شغلته، يوم يشتري ويوم يبيع، هذه تعتبر عنده بمثابة البضاعة التي عند صاحب الدكان، عروض تجارة. إذا حال الحول على تجارته هذا، نظر قوم تجارته دراهمه مع إبله التي بين يديه وأخرج زكاتها. وأما التي تزكى على أنها سائمة فهي التي ترعى الحول أو أكثر الحول. يقول السائل: إذا أردت أن أطوف لجدي وجدتي وبعض إخواتي هل ذلك يصح؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء أجاز الطواف عن الغير، وبعضهم لم يجز ذلك. فالأولى للإنسان ما دام المسألة فيها خلاف أن يطوف لنفسه، وأن يدعو لمن أحب، يدعو لوالديه ووالديهم ولإخوانه المسلمين. يقول السائل: ما حكم من حك شعره وهو معتمر ناسيا؟ لا حرج في هذا، حك الرأس أو نحوه ولو علق بيده شعر، لأنه لم يقصد تقطيع الشعر وإنما قصد الحك فعلق بيده شعر ربما يكون منقطع قبل أن يحك، فلا شيء عليه في هذا. تقول السائلة: امرأة اعتمرت ثم حاضت، فهل عليها طواف وداع وقد حان سفرها وما زالت حائض؟ ليس على الحائض ولا النفساء طواف وداع، لا في الحج ولا في العمرة، ولا يلزمها شيء كما يظن بعض الأخوات مثلا أنه يلزمها أن تأتي بباب الحرم وتقف فيه ونحو ذلك، لا، وإنما تسافر من محل إقامتها ولا يلزمها شيء. تقول: امرأة تحيض 4 أيام ثم ترى الطهر يوم أو يومين ثم يعود كدرة حمراء خفيفة يوم أو يومين ثم تطهر، فهل تصلي في طهرها الأول أم لا؟ الأيام الأول أيام حيضها ثم لا يخلو. إن كانت الأيام الثانية أيام دم ترى فيها دم واضح فهذه كما تقدم لنا تضاف إلى أيام الحيض. وأما إذا كانت مجرد صفرة أو كدرة فهذه لا تعتبر حيضا لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فمعناه أنها إذا رأت كدرة أو صفرة متصلة بالحيض فإنها تعتبر حيض. رأت الصفرة والكدرة بعد الطهر فلا تعتبر حيض. امرأة مثلا ترى الدم 4 أيام ثم ترى صفرة وكدرة 2 بعد ذلك، هذه حيض لأنها متصلة بالحيض. امرأة ترى الحيض 4 أيام ثم ترى الطهر ثم ترى صفرة أو كدرة بعد ذلك فهذه لا تعتبر حيضة، تصلي معها وتصوم. امرأة ترى الحيض 4 أيام ثم ترى الطهر 3 أيام ثم ترى 2 دما ويتكرر هذا معها، فال2 التي تراها ترى فيها الدم تعتبر حيضا متممة لأيام الحيض. يقول السائل: رجل من منطقة بعيدة ويريد أن يقوم بعمرتين له ولوالده، فما الذي يمكن أن يفعله؟ وهل يطوف طواف وداع واحد أم 2؟ أخي، ما دمت قدمت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، بل تكفي العمرة التي قدمت بها، وأكثر من الطواف بالبيت وادعو لمن أحببت. فإن سافرت إلى مكان قريب أو بعيد لحاجة، سافرت إلى جدة، إلى الطائف، إلى أي مكان وقضيت حاجتك ثم رغبت في العودة إلى مكة، فعد إليها بعمرة عمن شئت. وأما وأنت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، بل تكثر من الطواف بالبيت، ولعل ذلك خير لك من الخروج للإتيان بعمرة أخرى. يقول السائل: هل يجب طواف وداع في العمرة؟ يرى بعض العلماء أنه واجب ويرى بعضهم عدم الوجوب، والأولى للإنسان أن يأتي به. يقول: طفل لم يبلغ الحلم، أحرم بالعمرة لكن لم يتم عمرته، فهل عليه شيء؟ لا يا أخي، ما يجوز لك إقراره على ذلك. يجب عليك أخي كما أدخلته في النسك أن تخرجه منه، لا يبقى مدى حياته وهو محرم، لأنك أنت أدخلته في النسك فعليك أن تخرجه. تخرجه بماذا؟ بأن يطوف ويسعى ويقصر من رأسه وقد حل من عمرته. ولا يجوز لك أن تتركه تقول إنه رفض طاف ورفض أن يسعى. لا يا أخي، كما أدخلته في النسك وجعلته محرم فعليك أن تسعى في إخراجه من النسك الذي دخله، ولا تتركه محرما دائما وأبدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.